بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 200 على 1. السلام عليكم. شوف لي أبو عبد الله. نعم. يمكن مفاتيح البيت معه عشان تسألنا. إن شاء الله. في متأخر. ما في إن شاء الله. ونطلب شوفكم. إن شاء الله. بعد ما. هذا ما. يا الله. شوفكم. هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه، فجاء لص فمات. طب الكهرباء مسكتهم حتى قضي عليه، فماذا على هذا الرجل؟ إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ. ليس عن مصر، بقول على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر. على إيش الإشكال؟ على الحجاب، يعني على النقاب ذات نفسه. إيه؟ بقولوا إنه هو مثلا في ناس بيقول عليه إنه هو بدعة نقاب ومستحب وبيقول عليه فريضة، فهو واقف الإشكال ده. هو في كتاب الحجاب. هو قرأ في الكتاب بس. طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ، عليكم السلام، والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ، والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا هو الوسط. بسألني برضو سؤال، بقول لي على عملية العذر بالجهل. العذر بالجهل الأخي يختلف، بارس أني أعهدهم هاتفيا. العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية، قد يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون غير معذور في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر، وهكذا. والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها، إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع، مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك، فهذا غير معذور. وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية، وعليكم السلام ورحمة الله أهلا دكتور، وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما، حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. عرفت الفرق؟ طيب. عليكم السلام. أهلين. بالنسبة للحمامات في هالأيام فيكون فيها ضغورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل المكان؟ ذكر الله عز وجل فيها دورة المياه. ايش يعني الحمام بالنسبة للمرحاض؟ مرحاض ايش الاشكال يعني؟ مش فاهم. لانه فيها سمها عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه. انت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين، في جانب من في زاوية من الحرام، وفي جانب آخر المنسلة التي يتوضأ فيها. لا بأس من ذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرع وقام إلى المغسلة، فلابد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. المرحاض في زاوية من هذا. هذا المكان. فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة في أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. أرغم من الأول واضح؟ غيره بالنسبة للمسح على الفتراب، ممكن أن يمسح على الفتراب؟ ممكن. قلت له كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع وهذا تعني بالمقطوع يعني مثلا مخروخ مخروخ مخروخ يعني إيه؟ ولو كان مخروخا أخرق من دين داود ما يهم. غيره من البدع نعص الحاضر، وبسبب إهمال المسلمين وسنة تسفية الصخور. والسلام عليكم وبركاته. إذا كان هذا الضد يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ أبو العتاب هو الذي يشهر بالشعر، هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ شو ما؟ أبو العتاهية. إيه. هل له أي شيء في علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. بس. ماشي. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت. ما في جماعة ثانية. ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي. صلي وحدك. وفي واحد بعد ما دخلت في الصلاة وقف جنبنا على أساس يهتم بي. شو أسوي معه؟ أعمل له هيك إشارة. ابعد. ابعد. دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه، هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه. يظهر الصبح قبل؟ بعد مش قبل. بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف. هو الفجر بيطلع بعد. قبل الفترة اللي انت قبل الفترة اللي انت قلت عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي انا السنة. لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. بصلي الجماعة في المسجد الشيخ مستمع جماعة تاني ماشي. لا جماعة أولى بصلي الفجر بتصلي يعني 25 دقيقة بيكملوا هم الصلاة بعد 25 دقيقة معلش ماشي. هل نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أن ما كانت تصلي. قمنا أخيرا بأوراهة العمرة عند أختها، يجوز ذهابا للعمرة بحيث تشوف أختها بنتها. بنت هي بنت هذه نعم بنتها المقصود. فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أن هي كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة. وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع. فحينئذ ما لقينا الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك في القرآن الكريم. سألت أن كانت تروح الكنيسة يوم الأحد، يأتي جواب في حدا يقول أنا ما شفتها. بعد ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت. إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى. جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى بقوموا بدفنها؟ لا لا ولا حتى ابنها؟ لا ابنها ما تمانع لكن تشيعة وكذا ما بيجوز. جزاك الله خير. أنا مسلمية تدخل في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدخل في مقابر المسلمين. أنا ما بقول تفنوها هون ولا هون لأني ما بعرف شو حياتها. طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا، ما هو ما أعطى جواب. أي نعم. الآن نفترض لو هذا مثلا شلت سمعناه إياه الآن ونقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو تشهد عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله. فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم أمتنا عن هذا. ما هذا أنا كلامي يدور حوله القبيل. أي نعم. نحن ما نعرف حياتها، هم أعرف. نعم. فإذا بيحكموا أنه كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى. فالحكم بيصدر من عنده، نحن عايزين نعمل مبادئ. نعم. وبس. جزاك الله خير يا شيخ. ياك. 1378 إذا أن 80 والآن 1380 نعم 10 سنوات 1378 نعم نعم نعم 28 سنة. نعم ما شاء الله. نعم ب 28 سنة إنسان يتعلم، إنسان بفره على ما كان لا يعلم فبتغير الإنسان في تطور. صحيح. وناس بتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب صحيح وفي كتاب ضعيف. نعم. تظنوا إنه العلم جامد. نعم. بقولوا للجماعة العلم لا يخبر الجمود، ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره. فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهذا الأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى. رمضان شيخنا. رمضان محمود عيسى. نعم. الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك. المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر. صحة وعافية. لا تزيله. صحة وعافية. هذه الكارثة. وإياك. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا دعا في كلمة ساقطة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر اليمباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث صحيحة فوجدت فيها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف أنه صحيح وعلى الصحيح أنه ضعيف. بقول من يعاد هو أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم. عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل. هذا سأل السائل. الآن سأل السائل. هذا السؤال؟ نعم. الإجابة. مجتمعين الظاهر أنتم؟ لا والله أنا ما أدري إن كان يعني. هلا قبل دقيقة. أيوة وش كان الإجابة؟ الإجابة ما بيجوز. النالو فيها العافية. لو كان الشعر طويل يعني. لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية. آه لحية. إيه. شو ما فهمت؟ شو بعيد الفطر؟ واد. ها؟ واد. بين العيدين فطر الأضحى. إيه. شو ما يا أخي الزواج بين العيدين؟ مكروه يعني. لا مو مكروه. على إنه ما في شيء يعني. لا. بدي أشوفه بالنسبة للصادق، هل تجوز يعني صادق بالصادق لما يجيبها للشخص مثلاً يعيش الشخص هذه ورقة أو كتاب؟ ما فهمت يا عزيز شخص بإيش؟ لا هو برسالة، هذه رسالة مثلاً يعيش فيها. ليش ما بيروح بعزيز في محله في متجره في جامعه؟ قال لي مثلا انه في مكان بعيد مثلا بالسعودية. إيه اذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة. هذا بخبر بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة. وبقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامة. الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟ عمامة. عمامة. يمكن أن تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني مش بدون إمامة. ها؟ غطاء رأس شو بتقصد؟ أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ لا هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو شيء. الطاقية الله يهديك أنت وياها ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟ قال يعني بدون غطاء رأس بالمرة. ها قلت لك تقصد هيك ما قلت بنعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية. ونحن وجدنا. سمعكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى و والقلنسوة هي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها إمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون إمامة، تارة إمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي متيسر يلبس على رأسه؟ لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟ هذا الرجل يصلي حاسر الرأس، هذا عادة، يعني هذا مكروه خلاف السنة. نعم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. ولا انت انتظر ما هو عليهم مش عليهم، ما دخلنا عليه انا الوقت ذهب، هو اغلى عندي من الذهب ومن الحالة خاصة حديث مع المشايخ. الله يحفظكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام من البئر العميق. نعم. ألو. نعم. الناظر نسكر. نعم نعم. الأول. ها؟ الأول سؤال. تفضل يا أخي تفضل عجل. وين؟ نعم. المرأة الحائض تماني. المرأة الحائض ما بالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف في البيت. أيوة. الجماعة أم لا تصلي؟ كما هو معروف تحية المسجد، هل تصلي أو تجلس في المسجد؟ تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي. لا تصلي دون أن تصلي، ولكن إيش دليل لهذا يا شيخ؟ الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تفضل. بالنسبة للمرأة إذا أسقطت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟ طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس ولا تظهر حتى ترى القصة البيضاء. أيوة. نعم. ألو. يدخل مع إخوتي في الشقة فيها ثلاث غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريقة صندوق الادخار وهو ربوي؟ لا يجوز. طبعا ضرورة ولا شيء. لا يجوز. يا شيخ. نعم الفضة لا قيمة لها اليوم، تحول على ما يعادل الذهب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. كيف أنت؟ الحمد لله. مساك طيب. الحمد لله. دائما. بارك الله فيك. أهلا منك وفيكم. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفعنا الله بعلمك. الله يحفظك. لو سمحت من فضيلة الشيخ سؤال. تفضل. بالنسبة في إمام مسجد. وين؟ في مصر. ها؟ في مصر. نعم. جمع الكتب ووضعها في مكان، وليكن مثلا في شوال. فقال إنها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفاسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟ وينقلها إلى ينقلها إلى الطفلة كان بعيد عن الأيادي يعني الانتفاع بها. سمعتني ما أسألك؟ نعم. أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره؟ في نفس المكان. كيف نفس المكان؟ في المسجد. إذن كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟ لا يجوز أن أسرقها منه انتفع بها. أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها، أين؟ في شوال. أنا ولا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله إلى أين؟ في المسجد، في الجامع، ما خرجش من الجامع. ولكن أبعده عن أياد الناس التي تنتفع بهذه الكتب. يا أخي وضعها أين ما يديه؟ وضعها في بيته. هذا هو أنا بقول لك. في بيته. لماذا وضعها في بيته؟ لأنها عهدة عليه. يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟ أيوة. نعم. طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟ يوجد مسجد آخر ينتفعون به. يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. إذن السرقة حرام كالأصل. واضح؟ واضح. طيب عندك شيء آخر؟ هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ هل يجوز إيش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ أيوه. في الجرائد اليومية. وهدون اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ بالنسبة لنا احنا مالناش دعوة بهم، احنا دعوة نفسنا انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي صورة. انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا مش اعني شراء الجريدة. اذا؟ جريدة. اذا ماذا تعني؟ معنا في مسابقة معينة. ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية. أيوة. لأن أصلا نجحت في هذه المسابقة. أيوة. هل يجوز نشر الصورة؟ إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ نعم. وين سؤالك وين واقع أمرك؟ مثلا بقرأ لا ما يجوز. لا. لا. تقصد الدار الدنيا ام الاخره؟ الاخره طبعا ان شاء الله. السلام عليكم. اكلمك من شونه الجنوبيه. من شونه الجنوبيه؟ على شونه الجنوبيه. يسلم على اخواننا هناك. الاخ جمال عايز يتكلم معاك اهو. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ احمد الله اليكم جميعا. خير ان شاء الله. ارجو الله ان نكون جميعا بخير. كيف حال الصحه؟ ماشي الحال، صحة عجوز. نعم. صحة عجوز. نعم. أعانك الله وقوات الله. جزاك الله خير. تعالى الله وإياك. الله يبارك فيك. تفضل. في سؤال من فضلك لو سمحت. تفضل. هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟ المستشير أعزب. نعم. ما دخل الدنيا بعد؟ لسه. لسه. لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. لأن أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه. طيب استشارة الوالد تدخل في باب الاستحباب، يعني يستشيره؟ فلا بأس، على كل هذا الاستشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده، ولكنها حكمة: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اغتصب. الاستشارة مفيدة، وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره. جزاك الله عنا خيرا. وإياك يا أخي. أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق. أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. بارك الله فيك. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا الكريم؟ أحمد الله إليك. سؤال صغير لو سمحت. كبره. جزاكم الله. أيوه. يكبر الأجر. هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟ السؤال إلى هنا كامل ماشي، لكن ينقصه. نعم. أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟ لا تخالط الرجال. لا تخالط؟ نعم. يعني هي مدرسة بنات؟ مدرسة بنات. ولا يأتيهن الرجال؟ ولا يأتيهن الرجال. إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها، راتبها من الوزارة. راتبها من الوزارة. لا، ليس هذا السؤال. نعم. راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟ هي وزوجها. هي وزوجها. نعم. وهي راضية؟ هي راضية. طيب، لا بأس بذلك في هذه الشروط. لكن لها أولاد؟ لها أولاد. من يقوم على شؤونهم؟ الوالد طبعا. هنا انعكست الآية. هذا الوالد وزير خارجية، والزوجة وزير الداخلية. فالآن عكست النظام الإلهي. سبحان الله. يعني أنا خائف يجي يوم يصير وزير الخارجية، هل هو الزوج، ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم. نعم. وتصير هي وزيرة الخارجية. أيوة. هذا قلب النظام الإلهي، ما يجوز. أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم، وهي متحجبة وملتزمة فلا تخالط الرجال، فينفع الله بها البنات. أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته